بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعل المخلصين. الخطيب السربيني. نعم. كل درس بين وين المؤلف بإذن الله. باب الجعالة. قال بتثليث الجيم. فصل في الجعالة وجيمها مثلثة. طيب. كما قاله ابن مالك. وهي لغة اسم لما يجعل الإنسان على فعل شيء على مقابل عمل معين. الجعالة اسم للعوض الذي يجعل مقابل فعل معين. وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه. إذا كان مع يعني مما يعلم ينبغي علم، إذا كان لا يعلم ممكن. إذا وذكرها أحيانا قد يعسر علمه، معلش للضرورة لا يشترط أن يكون. وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي تبعهم في الروضة عقب الإجابة. هذا هو يقول أن المصنف وصاحب الروضة والتنبيه ذكروها بعد الإجارة لأنه فيها شبه اشتراكهما في غالب لأنه الأحكام. هذه فيها مقابلها عوض وهذا مقابلها يعني الجعل. الجعل مثل الأجرة، الجعل يعني جعل الجعل العوض هذا بمثابة الأجرة في الإجارة. إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام. ما شاء الله. الجعالة تخالف الإجارة في أربعة أحكام. نعم. صحتها على عمل مجهول عسر علمه عسر إذا كرد الضال والآبق. إيه طبعا رد الضال هذا مجهول، لأن الضال أين يرده، متى يرده، بكرة بعد ما غير محور. وصحتها مع غير معين وصحتها وأنها تصح مع غير معين. نعم. يعني مثلا واحد قال من رد لي ضالتي، من رده يعني غير معين، يجوز، لا يشترط أن يكون المجعول له شخصا معين. وكونها جائزة يعني عقد جائز، بينما الإجارة عقد لازم. يعني يستطيع الجاعل بعد ما قال من رد لي أن يقول أنا تركت يعني بطلت يعني فسخت الجعل، لكن الإجارة ما يجوز. وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. بعد حتى لو مثلا ذهب وفتش عن الآبق ولم يجد أيام ورجع قال والله أنا تعبت ولا إيه مالك شيء، ما تستحق شيء. ليش؟ لأنك ما رددت الآبق. وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجملة. في الحاشية بالستة التفارق بستة. طيب. الخامس عدم اشتراط القبول، والسادس جهل العوض في بعض الأحوال. أحيانا يكون العوض يعني في بعض أحوال الجعالة يجوز أن يكون العوض مجهولا، لكن هو العادي يكون معلوم، العادي يكون العوض معلوم، لكن في بعض الحالات قد يكون، بينما في الإجارة لابد أن يكون تكون الأجرة معلوما مهما كان، معلومة مهما كان. وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط. أيوة. لأنها طلب التقاط الضال، التقاط الضالة. إيه أنا يعني شبه باللقطة أو اللقيط، ها؟ لأنه هذا يقول من رد لي ضالتي يبحث عن الضالة ليجدها، واللقيط أيضا الملقوط أنه يبحث عنه ليوجد. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الراقي كما رواه هو نفسه أبو سعيد هو الراقي. والقطيع 30 رأسا من الغنم، يعني تقريبا 30 واحد 2 3 وثلاثين. وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة، ويستأنس لها يعني تعالى يعني من حيث القرآن بعير. من حيث القرآن يعني هو ذكر دليلها من السنة، هذا دليل، ولكن يستأنس أيضا لها حتى من القرآن، يعني يعني ليس دليلا بمعنى الدليل لكن يشبه الدليل كأنه يعني. نعم. ولمن جاء به حمل بعير وكان معلوما عندهم كالوسق. من جاء به من جاء به له حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. مستحق من جاء به حمل بعير وأنا بيزع. هذا من جاء به راجع ليش؟ من جاء به حمل بعير يعني لأي واحد؟ من جاء به الضمير راجع إلى وين؟ الكيل. الآية من جاء به حمل بعير. الآية في سورة يوسف. لا أنا عارف، لكن الآية إيش قبل سياق الآية؟ نفقد صواع الملك. صواع الملك ولمن جاء. هو كان مضايع يعني، على أساس ضايع يعني، بس هو معروف يعني أنه مدسوس في حمل معين. ولمن جاء بالصواع، من جاء بها كما تقول من رد ضالتي فله كذا. نعم، هذا يستأنس به دليلا على إيش؟ على الجعالة. وكان معلوما عندهم كالوسق، يعني حمل البعير كان معلوم، يعني معلوم أنه حمل بعير، يعني ما يقول وسق. وسق الوسق 60 صاعا يعني. نعم. هون حطت الوسق. الوسق ولا الوسق؟ وسق. لا وسق الوسق حطت الوسق. إيه الوسق. ولم أستدل بالآية لأن شرع ما قبل من قبلنا ليس شرعا يعني. أنا قلت هو أول ما استدل بالحديث، حديث الصحيح، ولم يستدل بالآية. قال يستأنس بالآية. طيب قال ليش ما استدلت بالآية؟ لأنه هذا شرع من قبله، وشرع من قبلنا مختلف فيه، هل هو شرع لنا أم لا. والصحيح أنه ليس شرعا لنا إلا إذا وافقه شرعنا. وإن ورد في شرعنا ما يقرر. قال وإن، حتى قال وإن ورد، يعني هو ليس شرعا لنا مطلقا، سواء ورد في شرعنا ما يقرره أم لا. بعضهم يقول، بعض العلماء يقول إن ورد في شرعنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينفي أو ما إيه. نعم. وأركانها أربعة. أركان الجعالة أربعة: عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط في العاقد. الآن هذا عمل وجعل وصيغة وعاقد، مسك الأخير يعني يتكلم عن العاقد. وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار. والركن الأول ليس في الذكر هنا يعني. أي ليس في الذكر. نعم. هنا يعني هو أول ما يشترط يعني في عقد الجعالة، أول ما يشترط وجود العقد. هذه الصيغة والجعل هذه يأتي بعد وجود العاقد، يعني الجاعل والمجعول له. نعم. وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار وإطلاق تصرف. اختيار يعني لا يكون لا يكون مكرها العاقد، ولا إيش؟ اختيار وإطلاق تصرف، وأن يكون مطلق يعني ليس سفيا ملتزم أو ليس محجورا عليه. يمكن. نعم. إطلاق تصرف ملتزم هيك. ملتزم هكذا يعني. ملتزم ما بعرف أنا هيك. طيب وبعدين؟ ولو غير المالك. وإطلاق تصرف ملتزم. إيه الملتزم. نعم ملتزم. الجاعل لابد أن يكون مطلق التصرف. إطلاق تصرف ملتزم. تصرفي. أيوة. إطلاق تصرف ملتزم. الملتزم الذي هو الجاعل ينبغي أن يكون مطلق التصرف. هو هاي نحن. إذن وإطلاق التصرف ملتزم يعني الملتزم الجاعل. أما المجعول له لا يشرط أن يكون مطلق التصرف. إطلاق التصرف ولا تصرف. هاي بالإضافة. وإطلاق تصرف ملتزم بالإضافة بدون تنوين. يعني إطلاق التصرف شرط في الملتزم. أما المجعول له العامل من رد يجوز أن يرد ضالته سفيه مثلا أو غير ذلك أو حتى صبي. نعم. ولو غير المالك فلا. إيه وشرط المالك يعني هو أخو المالك، أبو المالك، أحد من أصدقائه، وكيله، أن يقول من رد ضالة فلان فلو كذا علي يعني. فلا يصح التزام مكره وصبي ولا أن يكون مختارا، وأن يكون وصحة إطلاق الملتزم. الصبي لا يصح التزامه، والمكره لا يصح التزامه، وغير الصبي المجنون وصبي ومجنون ومحجور سفه. أي نعم، محجور السفه لا يلتزم، لا يلتزم، لا يجوز أن يكون ملتزما. وعلم عامل وأن هذا شرط، وأن يعلم العامل يعني المجعول له أن يعلم إيش وعلم عامل، وعلم عامل ولو مبهما بالتزام. وعلم عامل ولو مبهما، لو قال مثلا من رد لي ضالتي، ذكرنا قبل قليل أنه لا يشترط أن يكون العامل معلوما، لكن يشترط أن يكون الجعل معلوم، يعني أن نعم أن يعلم العامل ولو مجهولا من قبل الجاعل، أن يعلم المقدار المجعول، يعني 100 مثلا 100 دينار مثلا. فلو قال إن رده زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك، عفوا فرده غير إيه فرده فرده, فرده غير عالم بذلك إيه، أو من رد آبقي فله كذا، نعم، فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا. وأهلية هل نرجع لهذا؟ نعم نرجع لها. لو قال فلو قال إن رده زيد زيد نعم فله كذا، أيوة فرده بقى هون ما بنعرف هل غيره ولا غيره يعني. غيره فرده غيره حال كونه، نعم يمكن هون صارت حال، فرده غير عالم عالما زيد لذلك رد زيد الضال ما يعلم أن أحدا قال من رده فله كذا، هكذا رأى ضال أو أرده ورده نعم فلا يستحق شيء. أو من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يعلم ذلك، من لم يعلم ذلك يعني لم يستحق شيئا، من رده غير عالم بالجعل أو بالجعل لا غير عالم لا يستحق إيه إيه، من رده غير عالم بالجعل إيه نعم ما يعني ما له ما سمع في هذا الأمر، ما سمع إنه فلان قال من رد فله كذا ما بيستحق، ما عنده علم به، أو هذا كان زيد، وحتى لو كان غير زيد رده شخص آخر لا يعلم بهذه الصيغة أنه حصلت ما يستحق شيء، يعني هو أن يقول ما يستحق الجعل إلا شخص يعلم أن فلان من الناس قال من رد آبقي أو ضالتي فله كذا، هذا فقط، ولا يشترط أن يكون الراد معلوما عند الجاعل، بس لكن يشترط أن يكون الجاعل عالما، أن يكون المجعول له عالما بالجعالة. أيوة. نعم. وأهلية عمل معين. طيب. وأهلية عمل معين. نعم. فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا. يعني أن يكون قادر على هذا. ما هو طفل صغير ما أو إنسان يعني لابد أن يكون عنده قابلية أو قدرة على القيام بهذا العمل. عم يقول ولو عبداً وصبياً. لأن العمل قد يكون غير رد للضالة، قد يكون مثلاً من حفر لي بئراً طوله كذا عرضه كذا، من بنى لي جداراً مثلاً طوله عرضه كذا، هكذا كل هذه من باب تدخل في باب الجعالة. ولو عبداً وصبياً ومجنوناً. إيه. ومحجور سفه. يعني حتى هذه هؤلاء صح. ومحجور سفه. ومحجور سفه لا يعني ما تابع لهذا ما مطلق الحال لو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه محجور سفه يعني ما هو محجور شو اسمه في محجور سفه سفه طيب خرج من محجور بخلاف صغير لا يقدر على العمل لان منفعته معلومه كاستئجار اعمى للحفظ لا يصح كاستئجار اعمى للحفظ لا يصح وبعدين قال مجهور سفه ايش خرج اما وفي عندنا اسمه عفنا لا محجور سفه محجور فلس في محجور الفلس وفي محجور المرض فيما زاد على الثلث يعني محجور ما ليس القصد اخراج محجور الفلس لانه ذاك مبين انه يحق له ان يعمل يعني هذا بيان واقع كان ما يحتاج ما يخرج ما يحترز بها طيب بعدين قال والجعالة جائزة عقد جائز يعني يجوز للجاعل أو للمجعول له أن يفسخ من الجانبين هذا فرق بينها وبين الإجارة ما هو الفرق؟ أنه هاي من الفروق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم بينما الجعالة عقد جائز من الجانبين فلكل هذا في أول كتاب في أول فصل يذكر الفروق بين الجعالة والإجارة ذكر أربعة والحاشية اثنين. طيب فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل. طيب وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين. قال كل من الجاعل والمجعول له حق الفسخ، ثم قال وإنما يتصور الفسخ من إيش؟ ابتداء من العامل المعين، من العامل المعامل زيد ما قال له إذا رددت لي أبقى لك كذا. وأما كيف يتصور؟ قال وإنما يتصور أي وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين. وأما غيره هذا العامل المعين، إذا كان العامل المعين زيد مثلا كيف يتصور من أي تصور ابتداء قبل أن يقوم بالعمل. طيب لو كان الفسخ من إنسان غير معين، قال هذا ذكر هذا يعني مو زيد، ما قال من رد لي الضالة. طيب وأما غيره غير المعين فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، لأنه هو لا يتصور الفسخ منه إلا لأنه لا يعلم أنه هو يعني في أحد من الناس قد قال من رد لي الضالة، لأنه إذا قال من رد عبدي فله كذا فهو تعليق لا يتحقق إلا بالعمل. وقال من رد من رد لا يتحقق إلا بالعمل، متى لا يتحقق إلا بعد أن يسعى يذهب يعني، ثم بعد ذلك يعلم له أنه صعب عليه ويريد أن يفسخ. لو قال شخص فسخت الجعالة لغى إذ لا عقد بينهما حتى يفسخ، هكذا الشخص يعني ما علق يعني ما حصل بينه اتفاق بينه وبين المالك. يعني قال أن المجعول له إذا كان معينا يجوز أن يفسخ ابتداء. زيد إذا يا زيد رد افعل لي كذا فلك كذا. السلام. يقول له ما ما ما ما عندي قدرة على هذا، أو يرضى ثم لا يعمل لا يفعل يفسخ يعني. هذا الثاني الذي هو غير معين متى يفسخ؟ أن يباشر بالعمل ثم يتراجع، هكذا يكون فسخه. فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين. العامل أما في الأولى فلأنه لم يعمل شيئا، هذا ابتداء معين. وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك، لم يحصل أو لم يحصل غرض يعني المالك ما استفاد شيء، ما أتى له بالضالة مثلا. وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل، لأنه قد تكون الجعالة مثلا يعني بناء جدار أو نحو ذلك، تعرف يشتغل فيه يوم أو يومين بعدين المالك فسخ، يقول لا بس تعطيني أجرة مثل اليومين مثل اللي اشتغلتهما. لأن جواز العقد يقتضي التسليط، التسليط على رفع، التسليط على نعم العمل. لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفع. إيه جواز العقد إذا كان العقد جائز، إذا قلنا هذا العقد جائز ما معناه؟ يعني أن كلا من المتعاقدين مسلط على فسخه، يجوز له فسخ العقد، هذا معنى جواز العقد. وإذا ارتفع لم يجب العقد، لم يجب المسمى، لم يجب المسمى كسائر الفسوخ. الفسوخ نعم. لكن عمل العامل وقع محترما، لكن العامل كان مأذون له وقد جعل له المالك وقد عمل وتعب وبذل جهدا ما يذهب سدى، فلا يجوز الفسخ، ولكن عمل العامل لا يذهب، فلا يفوت عليه بل يعطى أجرته، فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل. المثل يعني. وهي أي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهي الركن الثاني أن يشترط العاقد المتقدم اللي هو أهل بالشروط المتقدمة. المتقدم ذكره في رد ضالته. يشترط في رد ضالته ماذا؟ التي هي اسم لما ضاع من الحيوان. نعم. كما قاله الأزهري وغيره. أو في رد ما سواها أيضا من مال وأمتعة ونحوها، أو في عمل كخياطة ثوب عوضا. هذا أيضا لو قال من خاط لي هذا الثوب فله كذا. نعم. عوضا كثيرا كان، عوضا كثيرا كان أو قليلا، حتى لو كان عوض أثمن وأغلى من الضالة يصح. لذلك الشيخ أقول رد الضالة أن الرد ليس قيدا، لا، كما أشار إليه الشارح بقوله أو في عمل كخياطة، ولا يعني الضالة كما أشار إليه بقوله أو في رد ما سواها من مال، ولا الإضافة له ليست قيدا بل ضالة غيري حتى ممكن إيه يعني. وهذا عبروا من رد لضالة لكنه ليست الجعالة محصورة بهذه الصورة، من رد عبد زيد مثلا لو قالها التزام الأجنبي بعد إذن المالك في الرد، يعني لو قالها شخص ما ضع له شيء، قال من رد ضالة فلان، أو قال من خاط لي، هاي من خاط ليس فيها رد ضالة، من بنى لي الجدار هذا، من حفر لي هذا البئر، كل هذا كلها داخلة في الجعالة. عوضا كثيرا كان أو قليلا معلوما لأنها معاوضة. طبعا لابد أن تكون الأجرة معلومة. فافتقرت إلى صيغة، لابد من صيغة تدل على المطلوب كالإجارة. بخلاف كما أن الإجارة لابد من صيغة هجرتك مثلا، بخلاف بخلاف طرف العامل. لا، العامل لا يشترط له صيغة، أن يقول قبلت هذه الجعالة أو نحو ذلك لا يشترط، إنما الجاعل فقط يجب عليه أن يقول هذا. فلو عمل أحد بقول أجنبي، يعني أجنبي قال لشخص فلان من الناس قال له ضالة عنده، فقال من رد لي فله كذا، إيش رأيك تروح تدور عليها؟ هو هذا المثال جيد. طيب. كأن قال زيد يقول من رد عبدي فله كذا، زيد يقول من رد عبدي فله كذا، يقول لإنسان. كأن قال زيد يقول، زيد يعني إيه، كان قال زيد يقول من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام، لأنه ما ذاك ما التزم صاحبه، زيد مو ملتزم، ما التزم. نعم. فإن كان صادقا صحيح فله على زيد ملتزم ما التزمه ملتزم. إن كان المخبر ثقة، إذا كان الذي أخبره ثقة، لكن لو أخبره طفل صغير ولا يعني ما يعتبر قوله، لا ليس له عليه شيء. وإلا هو كما لو رد عبد زيد، طبعا هون الثقة مو يمكن اللي اشترطوها جماعة الحديث، مو هيك؟ إيه ثقة يعني مقبول، قوله مقبول يعني. ثقة مذكورة في كتاب الشهادات سيدي. نعم. وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه، يعني لا يستحق شيء، يعني لا يستحق شيء. ولمن رده من أقرب من المكان المعين قصته، قسطه أيوه. يعني واحد قال من رد لي ضالة حاجة في البلد الفلان، قسطه من ردها فله مثل 100 من الجعل، فردها الشخص من مكان أقرب، يعني فرق مثلا المسافة 100 كيلو، فردها من 75 كيلو أو أقل مثلا، فيستحق المجعول له قسط، يعني نقيس هذه المسافة كم، يعني قال والله الطريق هذا اللي ردها مثل تبلغ مثل 3/4 المسافة، إذا له 3/4 المئة، 75 مثلا. فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم الالتزام، يعني لا زيادة له، يعني مثلا هو هي 100 قال من ردها من البلد الفلاني وبينه وبينها 100 كيلو، فردها من مسافة 150، لا يطالب العامل الجاعل بالخمسين، يعني بمقدار يعني مسافة 50 كيلو، لأنه لم يجعل له إلا للبلد الفلاني، يعني ما تبرع، يعني يكون متبرع هذا العامل 50 الزائد. لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى، أو حتى لو كان مو من البلد هذا المذكور من جهة ثانية، البلد واحد في الشرق واحد في الغرب لكن نفس المسافة، كانت المسافة نفسها يستحق، فله كل الجعل لحصول الغرض. وقوله عوضا معلوما إشارة إلى الركن الثالث وهو الجعل. ايوه هذا ما يشترط فيه. نعم. ما يشترط في الثمن يكون معلوم، فما لا يصح ثمنا لجهل او نجاسه او لغيرهما يفسد العقد كالبيع. نعم يفسد العقد كالبيع، ولأنه مع الجهل لا حاجة لاحتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل. يقول مع الجهل به لا حاجة ليش؟ لاحتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل. أشوف المسألة هذا شرح لأنه مع الجهل. أنه مع الجهل به لا حاجة لاحتماله، ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل، أنه يحتمل الجهالة يعني العامل. نعم والعامل يغتفر فيه ما للحاجة، بس يقول أنا هو المقصود أنا مع احتماله يعني مع قبوله يعني مع تحمل العامل هذا الشيء، يعني انه يحتمل يعني يحتمل او يعني هو العمل ما دام قبله قبل الاحتمال يعني قبل تحمله اذن يصح، لانه هذا رد الضاله مو معروف من اين يردها، خاصه اذا لم يحدد له المسافه معينه. اول هو عدل المسألة الشيخ طبعا. نعم. وقوله فيشترط فيه ما يشترط في الثمن، فما لا يصح معلوما فما لا يصح أن يكون ثمنا لجهل أو نجاسة أو لغيرهما مما يفسد العقد كالبيع. أيوة. ولأنه مع الجهل لا حاجة لاحتماله هنا كالإجارة، يعني أنه لا يصح إذا كان الجعل مما يفسد العمل احتمالي مما يفسد اسمه البيع مما يفسد البيع. نعم. ولأنه مع الجهل لا حاجة لاحتمالي مع الجهل بالجعل، يعني إذا كان الجعل مجهولا لا حاجة لاحتماله، يعني كيف هنا لا حاجة لاحتماله مع الجهل؟ يعني الحاجة تحتمل يعني يقول جهالة العمل والعامل ماشي، لكن لا ليس هناك حاجة تدعو إلى جهالة الجعل إلى جهالة، فلابد أن يعين. أي فلابد أن يعين، يعني أنه لابد أن يعين اختار العمل كيفية العمل المجهولة ضرورة الحاجة أو الواقع تدعو إليها. طيب بدليل أن ما يأتي يقبل الجهالة، يعني لا تضر الجهالة به وهو العمل. نعم. ولأنه مع الجهل لا حاجة لاحتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل. خلاف الجهل في العمل. أيوة. بخلاف الجهل في العمل والعامل، يعني فيجوز أن يكون العمل مجهولا وكذلك الحاجة تدعو إليه الحاجة. بخلافه ولا بخلافه بخلافه بخلافه في إيش؟ قاعد على الجهل. بخلافه في ليش في العمل في العمل والعامل يجوز أن يكون عامل أيضا مجهولا وعامل يجوز، لكن الجعل لا يجوز أن يكون مجهول. بس كيف يكون العمل مجهولا في خلافه؟ عم يقول بخلافه في العمل والعامل يكون العمل مجهولا. قال من رد ضالتي فله كذا، أنت ما مو معروف أنت من أين تردها، يمكن ما تدرد مسافات بعيدة مثلا، هي يجوز أن يكون العمل مجهول. المهم أن يكون الثمن أو الجعل يكون معلوم. نعم. بخلافه في العمل والعمل، ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل هكذا. نعم. يعني لا يحتمل أحد هذا الشيء عادة. فلا يحصل مقصود العقد. ويستثنى من ذلك مسألة العلج. إذا هذا العلج هذا يكون المسلمون في الجهاد مثلا، فقائد الجيش المسلم يقول لأحد العلوج وعن قوي من الكفار: إذا دللتنا على الحصن أو مكان ندخل فيه ننفذ به إلى الأعداء طريق يعني يعني، فلك جارية من السمين. فهذا مثل هذا يصح، مسألتها يسموه مسألة العلج. فلا يأتي في باب الجهاد. فلا يحصل مقصود، ويستثنى من ذلك مسألة العلج إذا جعل له إذا جعل له الإمام إن دلنا على قلعة على قلعة جارية منها. يعطيه جارية منها. يجعل له جارية من القلعة، بس قد تدلنا على طريق نفذنا على القلعة نفتحها تشوف أحسن جارية لك. فيدلهم مع أنه كافر هو، لكن طمعا في الجعل. وما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا، لأن البيع لازم فاحتيط له. في البيع احتاط له ما بخلاف الجعالة. يعني ممكن واحد يقربه بالوصف بالنسبة للجعل يصح، في الجعل يجوز أن يصفه لك كذا كذا يعني يصف له، يجوز يحتمل في الجعالة. أما البيع لا، البيع ما يكفي أن يكون الثمن موصوفا، ما يكفي في البيع. أيوة. أقول كان قال: من رد عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وكذا وكذا، استغنى بوصفه عن مشاهدته. يصح ها هنا، بينما في البيع ما يصح إلا في السلام، سلمت لك في ثوب صفته كذا كذا يصح، لكن في البيع بعتك الثوب الذي في بيتي صفته كذا وكذا ما يصح. أي صح. نعم. وشرط في العمل وهو الركن الرابع. تخلصون الجعالة؟ لا نقف. يلا نتوقف الأربعاء الجاي إن شاء الله، وبعدها حقيقة طويلة حتى درس الثلاثاء شيخ.